ولكن يبيعها ب50 ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة وهذا خير. أما إذا كانت السيارة موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون يشترون منه فيقول لهم إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا وإن اشتريتم نقدا فهو بكذا، يعني أنزل، مثلا يقول هي بالتقسيط ب60,000 وهي بالنقد ب50,000، فهذا لا بأس به إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين، لأن هذا لا محذور فيه، ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح لن ينصرف المشتري إلا وقد علم حاله، هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إن هذا من البيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب، لأنك إذا قلت هذه ب20 نسيئة أو ب10 نقدا فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة لكن خير الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه مؤجل والثاني أقل ولكنه نقد. والبيعتان في بيعة إنما تنطبق على مسألة العينة، وهي أن يبيع الإنسان شيئا ب100 إلى أجل ثم يشتريه ب80 نقدا، فإن هذا هو العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم. في اليوم 11 فما بعد بدي بالصغرى. نعم. الوسطى ثم الكبرى. بدي بالوسطى بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هي عكس. إذا بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى صحيح. لا يا شيخ، بدأ يعني بالعقبة. إيه العقبة تسمى الكبرى. نعم. الوسطى عكس. إيه نعم. جاهلا أو عالما؟ جاهلا. هو لو كنا الآن في وقت الجمار قلنا له اذهب وارمي الوسطى ثم العقبة وينتهي الإشكال، لكن الآن وقد فات الأوان وانتهت أيام الرمي وهو جاهل لا يدري، فأرى أن لا شيء عليه إن شاء الله لأنه جاهل، لكن عليه وعلى غيره ممن يريد الحج والعمرة أن يعرف الأحكام قبل أن يشرع في العبادة لئلا يقع في خطأ ثم بعد ذلك يحاول أن يصحح هذا الخطأ. فضيلة الشيخ، صليت أنا من أهل المدينة وصليت في الحرم وأتى إنسان رجل وفاتته ركعة وقد فاتته ركعة. نعم. وأنا لم تفتني ولا ركعة. أنا ما فتتني ولا ركعة وهو فتته ركعة، أتى وفتته ركعة وهو ريحته دخان. وهو إيش؟ دخان. إيش؟ شارب دخان، رائحة دخان. فلما أتى جنبي أنا خرجت من الصلاة روحت صف ثاني، فهل هذا يجوز؟ إذا صلى إلى جنبك أحده كريهة سواء بدخان أو بخر في نفسه أو بصل أو ثوم أو غير ذلك، فإن كان يمكنك أن تؤدي صلاتك بطمأنينة وراحة فإنه لا يحل لك أن تنصرف منها، لأن الفريضة إذا دخل فيها الإنسان حرم أن يخرج منها إلا لضرورة. وأما إذا كنت لا تحتمل هذا ولا تستطيع وخشيت من أن يكون فيك دوخة أو أن تتقيأ أو على الأقل شوش عليك صلاتك، فهنا لا بأس أن تدع هذا المكان إلى مكان آخر خال من ذلك. أفهمت؟ طيب. السلام عليكم. بس الشيخ، رجل تزوج امرأة. إيش؟ تزوج امرأة ومنذ ليلة الزواج وامرأة فيها ألام وأوجاع، والآن تحتها قارب 3 سنوات، ولا عيش ما يقارب له 3 سنوات من زواجه. نعم. ومستمر حالة زوجته. ذهبت إلى أهلها فأخذها أخاها إلى رجل يقرأ يثنى عليه ويكتب الخير وكذا. فلما ذهب إليه ذهب بها إليه في مكان في المجلس قال لها انظري إلى الجدار وانظري فوق الدائرة وشدي خطوتك عليك. وهربت منه ثم أخذ عبد مشلح الذي عليه وضع على رأسه وغطى بعض الجسم. ثم بعد ذلك مسك أصبعها ثم وضع يده على رأسها ثم قرب منها فقال أنت بك عين والذي أعانك امرأتان فيهما عوض أحدهما أمك وعين أمك محبة والأخرى زوجة عم لزوجك وأراهما الآن في جبهتك. ويصف المرأة أن عرض جبهتها قدر 70 من أصابعه. فأخذ يتمتم تقول لم يقرأ أي حرف ولم يتمتم تقول لا أستطيع أن أجزم أنه يتمتم إذا قرأ الفاتحة. ثم بعد ذلك قالت أني أرى رجل وكذا يأتيني في غرفتي ويزعجني في المنام وكذا. فقال لا عبرة لهذا الرجل أنت الذي بك هو ما قلت لك. ثم بعد ذلك تأتينا يوم الثلاثاء القادم. هذا يوم كان يوم الثلاثاء. الثلاثاء القادم تأتين بسدر وملح مخلوط مع بعضه وماء وزيت ثم ساقر به ثم تعطيه. فبعدما أتى أخيها يوم الثلاثاء القادم بالزيت وكذا أخبره بالمرأة الثانية. فالمرأة الثانية عمت زوجك عمت الزوج. فما رأيك لهذا؟ يعني طيب وهل هذا الرجل اللي أخبر بأن الذي أصابه بالعين فلانه فلانة هل هذا حقيقة؟ يعني حقيقة هل حقيقة أن, أن, أن, أن المرأتين هما اللتان أصابتها؟ لا نعم. أصابتها بالعين؟ لا نعم. إذا مش العلم من أين جاء هذا؟ لا أعلم. أنا أخشى أن يكون هذا من المشعوذين المفرقين بين الناس. أنا ناقشت أخي هذه المرأة قلت كيف تذهب بأختك لهذا الرجل وقال أنه رجل يذكر بخير وأنه شيخ وأنه وأنه وأنه وأن شاء الله عز وجل على يده كثير وأنه يقرأ قرآن وليس الصحيح الذي قيل عنه وكذا. لا أقلت له سؤال واحد أنا هو يقرأ قد يستخدم مثلا الجن مسلمين بالشروط كما ذكر الشيخ الإسلام مثلا وكذا لكن أريد سؤال واحد وهو أنه كيف يرى المرأتين في جبهته هذا الذي وعلى كل حال أنا أرى أن لا يذهب إلى هذا وأمثاله وأن يقال إذا كان صاحب خير يقرأ على المصاب بالعين أو غيرها من الأمراض ويكفي أو يعلم العائن ويطلب منه أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرتين لزوجتي أو أن يكون إذا أخذت منهما يكون من تصديق الكاهن ولا شك أنه إذا أخذ فهو مصدق حتى نعرف عن هذا الرجل وعن حاله. قد يكون رجل ظاهر والصلاح لكنه يستعين بالجن بأشياء محرمة فمثل هذه الأمور يجب التوقف فيها. لا أشر عليه أن يأخذ منه أبدا. يستعين بالله ويقرأ ويستعين الأشياء المفيدة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أولا أشهد على حبك في الله. وفي سؤال أخر امرأة عن كفارة قتل الخطأ كفارة صيام شهرين متتاليين يعني صمت شهر جت العادة شو الحكم؟ أولا بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يحبك كما أحببتني فيه. وثانيا السلام عند إلقاء السؤال ليس له أصل لأننا قد جلسنا جميعا من زمان وليس في واحد قدم مسلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس دون أن يسلموا. لكن هذه اعتادها بعض الناس ولا أدري ما أعلم لها أصل. أفهمت سؤالك؟ كفارة صيام شهرين دليل. يحتاج أن ننظر كيف كان القتل، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا القتل موجب للكفارة وليس كذلك. ولهذا نسأل المرأة، ربما تقول أنها نامت عند ابنتها أو عند طفلتها ثم قامت ووجدت الطفلة ميتة، فيقول الشيطان أنت التي قتلتيها، وهذا ليس بصحيح. فلا بد أن نسأل هل هي سبب لموتها أو لا. وإذا قدرنا أننا وصلنا إلى غاية وهي أنها هي السبب في موتها، فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية. والكفارة كما نعلم أو كما يعلم كثير منا هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولا يقطع التتابع إذا أفطرت المرأة للحيض، لأن هذا فطر لا بد منه. ولا يقطع التتابع أيضا إذا أفطر للسفر، ولا يقطع التتابع إذا مرض فشق عليه الصوم. وهنا نقول القاعدة أن ما يجب فيه التتابع من الصيام إذا قطعه لعذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا زال العذر أكمل الصيام ولا يلزمه أن يستأنف من جديد. واضح السؤال؟ الجواب أيام العيد ما تقطع التتابع، يعني يوم العيد في رمضان ويوم العيد في الأضحى وثلاثة أيام أيام التشريق أربعة لا تقطع التتابع. في مسجد الجماعة الأولى، الجماعة الثانية لا تدري أن يوجد جماعة في هذا المسجد، كما يوجد هذا كثير في الحرم مثلا أو غير المساجد، فكبرت، ففي هذه الحالة يا شيخ وصلت، فهل هذا صلاة من نقول مقبولة أم يلزم من قطعة من حين تكبير الحرم؟ من حين إيش؟ من حين التكبير الثاني، من حين شروع، يعني دخلوا المسجد اي نعم وظنوا ان الناس قد صلوا اي نعم فشرعوا في الصلاه ولم يعلموا ان يوجد، ثم تبين ان اهل المسجد لم يصلوا، لا آه. تبين ان جماعه اخرى ما صلت، يعني هذا يصلون يعني في جهه ثانيه، فهؤلاء لا يلزمهم قطع الصلاه لأنهم دخلوا على وجه معذور فيه، دخلوا على أنهم قد فاتهم الصلاة، وما فاتت الصلاة قامها جماعة فلازمهم أن يقطعوا الصلاة، بخلاف ما لو دخلوا وكبروا على أن الناس قد خرجوا من الصلاة ثم تبين أن المسجد لم يصل، يعني أقام المؤذن الصلاة وهم قد شرعوا في الصلاة، فهنا أقول اقطعوها، لأن إمام المسجد ذو سلطان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه، أفهمت؟ فيفرق بينما إذا كانت الجماعة الأم الأولى أو جماعة لاحقة، فإن كانت الجماعة الأولى قطعوها قطعوا صلاتهم ولو بعد شروعهم فيها ثم دخلوا في الجماعة الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية قد فاتتهم الصلاة مثلا فإنهم لا يقطعون الصلاة من أجله. نعم. شيخ بعض أهل العلم الذين يرون أن وطأ الحاج الناسي المحرم يفسد الحج استدلوا أنه يجب عليه الغسل الجنابة وإنما المرفوع هو المأثم والمغرب. إيش؟ استدل بعض أهل العلم. أقول وإن يجب عليه الغسل الجنابة وإنما الممنوع هو المأثم لا يأثم. نعم. كيف يرد على ذلك؟ نرد على هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان إذا جامع وهو في صائم في رمضان أو جامع وهو محرم فعليه كفارة ويسقط عنه الإثم، نرد عليهم بأمرين، أمر أثري وأمر نظري. أما الأثري فنقول إن الله تعالى قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد. وحصل تطبيق عملي لهذه القاعدة وهي عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان. فقد أفطر الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين ظنوا أن الشمس قد غربت. وعدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل عند تحت سرده عقالين وهما الحبلان اللذان تشد فيهما يد البعير أحدهما أسود والثاني أبيض فجعل ينظر إليهما فلما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك ولم يمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة. ومعاذ بن الحكم تكلم في الصلاة ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالمهم أن نقول هذه الأدلة تدل على أن الإنسان إذا فعل شيئا محرما جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. أما الدليل النظري الذي نرد به عليهم فنقول إذا سقط الإثم لزم سقوط الكفارة لأن الكفارة إنما تكون من أجل اتقاء عقوبة هذا الإثم. فإذا لم يكن هناك إثم فلا عقوبة. وعموم العفو في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يشمل العفو عن الدم والعفو عن الكفار. نعم. امرأة تسأل تقول أنها لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيهما ماذا تقول عن في نيتهما؟ فتقول لها خمس حجات وهي تحج يوم التروية تذهب مع الناس إذا ذهب عرفة ذهبت ومزدلفة وترمي الجمار ولا يعني ما لها نية محددة في من الأساك الثلاثة فتسأل عن صحة حجها في هذه الأعمال. الظاهر أن حجها صحيح لأنها كأنما تشاهدها الآن كأنها تقول أحرمت بما الناس محرمون به والإحرام بما أحرم به فلان جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع وكان قد بعثه إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال له بما أهللت؟ يقول لعلي قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن معي الهدي فلا تحل فجعله قارنا. وأما أبو موسى فقال إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعله عمرة لأن التمتع أفضل من القران. فهذه المرأة لا شك فيما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس وأنها تقول دربي درب الناس. لكن كما ذكرت قبل قليل الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوما أو صدقة أو غير ذلك الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم. أما بعد أن فعل يأتي يقول ما الحكم هذا لا شك أنه خلاف الأولى. نعم. غيرت الشيخ رجل يقول أن والده ولد عام 73 وفي حفظة النفوس مكتوب 75 والوظائف الآن حددت بسن معين قبولها وتقاعدها وضعت الوزارة لجنة للنظر في مثل هذا السن فهل له يتقدم على اللجنة للنظر في سن عدم وجود سابق شهادة ميلاد حدد سن هل على معثم لو نقص سنة أو زاد سنة اللجنة وهل نقدم من 73 إلى 75 هو أبوه يقول دخل 73 وقد حفظت النفوس 75 والوظائف الآن محددة بسن معين في التقاعد والقبول وليس في يوجد ذلك المرة ساعة ميلاد بس ليش نقلها من 73 إلى 75 لا يدري عشان يزيد سنتين ما يدري والد من أجل أن يزيد له سنتين والد يرحل أول صاحب أغنام يرحل لا يدري عنه ويمكن يدري. الواجب بارك الله فيك أن تقول له يجب عليك التوبة للوالد يجب عليك التوبة والتوبة أن لا تستمر في, في, في, في الذنب. يجب أن تبلغ المسؤولين بأن الحقيقة أن ولادته عام 3 سنين. طيب لو ذهب للجنة نعم وطلب النظر في سن مرة ثانية ما يخرطين هذا، واللجنة حد زادت أو نقصت في سنة ما يخرط. لا لا، اللجنة الآن إن كان يظن أنها لن تقبل قوله ولن تلتفت له فهذا لا فائدة منه، لا لا يرى. أما إذا كان يرى أن اللجنة ستقبل ما يقول وستبني عليه فالواجب أن يذهب إلى اللجنة ويقول أنا عمري الواقع كذا وكذا، والرزق على الله. لا يمكن أن يستجلب رزق الله بمعصيته إطلاقا، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومفهومها أن من لا يتق الله لا يجعل له مخرجا ولا يبني على قول والده ولا يرزق، يبني على قول والده معلوم، لأنه هما قد هو نفسه ما يعلم متى ولد. طيب والده صاحب بدو صاحب رحل على الحال ما يدري يمكن هو ثواب أو خطأ، وإذا الوالد إيه؟ صاحب ماشي ما يدري على كل حال. أن أولا أنه كما قلت أن الناس يغلب عليهم الجهل، وثانيا أن الناس يغلب عليهم التهاون والطمع، وفي الأول ليس الأمور كاليوم والحمد لله. في الأول الناس عندهم فقر ويريدون أن يصلوا إلى المال بأي طريق، لكن الحمد لله الآن تحسن في الأحوال. الواجب أن يبلغ المسؤولين بالواقع، هذا إذا كان يغلب على ظنه أنهم سيوافقونه. أما إذا كان يقول لا لا لن يسمعوا لقوله فلا فائدة. نعم. ما سمع. هذا آخر سؤال يقين هذا، لكن ليش ما سمعني مع المكيف؟ تفضل. الله عنك. من تجاوز الميقات عالما عامدا لكنه أراد الراحة، مثلا تجاوز ميقات قرن إلى الشرائع ليرتاح عند قرابة ثم يرجع إلى الميقات وهو يريد نصفه، هل يأثم بهذا التجاوز وهو عالم عامد ذاكر، أو الأمر فيه سهولة؟ لا، الأمر فيه سهولة، يعني الأفضل أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكنه أن يستريح عند أقاربه ومحرم. والناس هذا لا يرون في هذا بأسا ولا خجلا ولا حياء، لكن لو فعل وقال بروح استريح الآن وأرجع إلى الميقات وأحرم منه فلا حرج. ما في مانع أبدا، أبدا يذهب. المهم أنه من أن يتجاوز الميقات ونيته أن يرجع ويحرم. نعم، لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي يتجاوز سواء بعد أم قرب. انتهى الوقت يا أخي الظاهر. نعم. طيب، أنا الإمام مسجد، ويحصل كثير من جماعة المسجد أنه يأتي شخص مثلا يصلي منفردا خلف الصف، ويأتي آباء البعض فيصف معه، فإذا نبهتهم على ذلك وكذا أن الصف لم يكمل، فأسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الصف من وصل وصل الله ومن قطع قطع الله، فماذا يحمل هذا الحديث؟ وهل فعل هذا الشخص الذي أتى وأراد أن يصف مع المنفرد حتى لا يأتي ففركهم لتكملة الصف؟ لا بأس، يعني مثلا إذا جئت والصف ما كمل، لكن وجدت هذا الرجل قد صف وحده خلف الصف فصف معه، هذا إذا كان في أول ركعة. أما إذا كان في ثاني ركعة فقد بطل الصلاة هذا الرجل، فلا فائدة من أن تصف معه. نعم، إذا كنت لا تعلم فأرى أن تصف معه أحسن، ويكون هذا ترك مستحب من أجل المعاونة على واجب. حديث فيه نظر. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في السنة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول: ما الحكم في بول الغلام إذا تعدى الثياب ووصل إلى البشرة؟ فهل يكفي يكتفى بالنضح من الخارج أم لا بد من نضح كل ثوب على حدة؟ الثاني، كل ثوب على حدة. وهذا محمد العنزي يقول: بعض المجلات التجارية إذا أرادت الافتتاح تضع جائزة ويكون الاشتراك بأن يشتري من المحل بمئة ريال مثلا ويعطى بطاقة أو رقم، ثم بعد ذلك يسحب الرقم ومن خرج رقمه يأخذ الجائزة. هذا مقامرة، مقامرة لا تجوز، لأنه هذا الذي دفع مئة ريال إما أن يغنم أو يغرم. لكن ما اشترى إلا عشان الجائزة ولا لا؟ ها؟ أول جديد؟ وهو لا مو هذا من يكون بجواز. يقول بجواز إذا كان تباع السلعة بمثلها ولم تشتري علشان المسافر، اشتريت الحاجة. يقول: من وجبت عليه كفارة اليمين في نهاية شهر شوال وأراد أن يصوم الست، فأيهما يقدم الكفارة أم الست؟ أن تعرف الكفارة أن الواجب طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ها؟ إذا لم يجد يصوم الأيام الست، لأن أيام الست تفوت والكفارة لا تفوت. يقول: رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدة منهما والأخرى يستلمها بعد 10 أيام، تبعت الأسعار، فما الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذا الحال؟ الواجب أن يسلم البائع المبيع والثمن قد استلم. كيف؟ لا ملكم. أرأيت لو هلكت السلعة هل يضمنها؟ من له غن الشيء فله غن، من عليه الغن فعليه من له غن. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.